ما أعرف هذا الإنسان، هل هو عرف البوطي؟ هل عرف موقفه من الدعوة دعوة الحق؟ يقينا لم يعرف. هو مثله مثل إنسان ضرب شخصا كفا فأوجعه، وهناك رجل ثالث قال آذاه، وهو محق في قوله آذاه. ليه؟ لأنه رأى ضاربا ورأى مضروبا. لكن هذا الرأي الثالث لو علم أن المضروب بكف واحد كان ضرب صاحب الضرب بكف واحد ضربات كثيرة، هل يقول هذا معتدي؟ هل يقول هو متشدد؟ ما يقول إن شاء الله، ما يقول هذا الإنسان حينما يعرف حقيقة البوطي. لكن أظن هذا الإنسان الله أعلم هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبي. اسمع اسمع نص الكلام ما عليه جواب عندنا. لا لا أقول إما هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبيا أو على منهجهم فكريا، لا بد من واحدة منهما. ولا حزبيا ولا فكريا، لأنه لا يمكن إلا واحد من الثنتين. أنت هجناه السلفي وهو يأخذ أفكاره من الشيخ بن باز. وعليكم السلام ورحمة الله، يعني كتب الولاء والبراء. معليش يا أخي، لكن هو معالم الانطلاق الكبرى. هو إما أن يعرف البوطي، إما أن يعرف البوطي أو يجهله. فإن كان يجهله فسبق الجواب. فقد يجهله. اسمعني. فقد يكون قد يجهله. فإن كان يجهله فقد سبق الجواب. وإن كان يعرفه فهو أحد رجلين. إما إخوانجي. لا. أو أنه على. لا هو ضد ال. طب طول بالك يا أخي، نص الكلام ما عليه جواب ويرد عليه. أنا ما أعمل لك لا إله، تلي لا في إله، خليني أكمل. حاضر. إما أنه حزبي أو على منهج الحزبيين هؤلاء. الذين ايش هؤلاء؟ هذون سياستهم تجميع الناس وتشكيلهم ورضا عن السلفي وعن الخلفي وعن الحزبي وعن الشيعي والى اخره، هذه دعوتهم. فهم ينكرون استعمال الشدة مطلقا، وهذا ليس اسلاما. انكار استعمال الشدة مطلقا ليس اسلاما. شو رأيك؟ كلامك حقيقة طيب. طيب أنا الآن أسمعك حديثا أنقله لصاحبك هذا. قال عليه الصلاة والسلام: من تعزى، وأظن أن ما يكون يمني ومشهود لهم بالفقه بحديث الرسول عليه السلام، الفقه يمان والإيمان يمان، لكن بسبب البعد عن هذاك الفقه يمكن ما لا يفقه إيش مقصود حديث الرسول عليه السلام. من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه. هذه شدة، شدة بلا شك، في منتهى الشدة. من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه. لكن هذا الذي استعمل هذه الشدة هو الذي خطب بقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو الذي قيل له: وإنك لعلى خلق عظيم. فصاحب هذا الخلق العظيم هو الذي قال هذه العبارة التي يستنكرها أمثال هذا الأخ الذي يقول: أنا استعملت الشدة على البوطي. هو لا يعرف البوطي، هذا أحسن الظن فيه. وإن كان يعرفه فإذا ورد الاحتمال الثاني. طيب بدنا نصلي يا وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا،

الشيخ ما أجلس لهم لا وضع نقودهم بالبنوك. كيف لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. لا بتحزب ولا والشريط موجود يا شيخ. أنت أجبتهم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشروط وكذا، إنما هم هكذا الله المستعان يعني. يا أخي ماذا نفعل له؟ جزاكم الله خير. أولا ولا قوة إلا بالله. في سؤال